Hare. Jezebel fikir husno jahadano nuro bada se aage tol fajani de ghuro shakhsa fi husno wasbah tarasharo hayat hane atbahane محبوب الأغاني واسمحاني سبحت كبرت سبحت كبرت سبحتك برت روح ليس بحياته بكل تأثير رده تحياته شكيته على به ومالي وحلاقي شكيت له أنا به ومالي وحلامي حياني حياني بغاس محاني يا محبوب الأغاني بدلت بشعوري ملا الحشور شوشا سهير كبير من بيدتي وحورو من العيون وفي وماري في الظهور حياني حاني بما تضحاني محبوب الأغاني بما تضحاني زي الزهور ندي زي صباح مشري زي البروق باسم زي البهيب محري بعضاها في بال الباب في بال الباب وبدبوه جودا بعد موعدا شكيت لبيد هاجري ظلمانها وجارا حياني حاني بغاس وحاني محبوب الأغاني بغاس وحاني